بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وما وكل قرين عن أخذ مدبج فعله حقا وانتخذ. هذا بيان لنوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو النوع 26، وهو ما يسمى بالمدبج، ما يسمى بالمدبج. قوله: وما روى كل قرين، قوله كل قرين، القرين في اللغة يطلق على المصاحب، القرين يطلق على المصاحب. وهذه المادة القاف والراء والنون، قال ابن فارس: أصلان صحيحان أحدهما يدل على جمع شيء إلى شيء، جمع شيء إلى شيء. وكما سبق، القرين هو المصاحب. أما القرين في اصطلاح المحدثين هو المقارن في السن، المقارب في السن والطبقة، هو المقارب في السن والطبقة. المقارب في السن واضحة، كلمة واضحة، بمعنى أن يكون هذا الراوي له قرين بمعنى مصاحب، أي في اللغة. أما في الاصطلاح له قرين أي بمعنى مقارب في السن، يعني سنه متقارب. ما يشترط أن يكون هذا سنه مثلا 40 سنة وهذا 40 سنة، بل لو كان هذا مثلا 38 سنة و30 سنة وهذا 40 سنة يعتبر متقاربا. فنعم، هذا هو المقصود بالتقارب، هذا في السن. في الطبقة بمعنى أن يكون التقارب بينهم من حيث الرتبة والأخذ عن المشايخ، من حيث الرتبة والأخذ عن المشايخ، فيكون هذا الراوي وهذا الراوي في رتبة واحدة أي في طبقة واحدة، بمعنى أنهم يتفقان ويتقاربان في الأخذ عن المشايخ. فهذا معنى القرين في اصطلاح المحدثين، المقارب في السن والطبقة. والمقاربة في السن والطبقة يخرج بهذا ما إذا كان روى عمن دونه في السن. إذا روى الراوي عمن دونه في السن ما يصبح من رواية الأقران، وإنما يصبح من رواية ماذا؟ الأكابر عن الأساطير. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، رواية الأكابر عن الأساطير. كون هذا من الأكابر وهذا من الأساطير يعني بمعنى أنهما لم يستويا لا في السن ولا في الطبقة. أما إذا تقاربت السن والطبقة وروى هذا عن هذا وروى هذا عن هذا، كما قال: ما روى كل قرين عن أخيه، يعني كل واحد يروي عن الثاني، هذا له روايات عن هذا وهذا له روايات عن هذا، ما يشترط التعدد. لو روى عنه حديث واحد، هذا يروي عن هذا حديث واحد وهذا يروي عن هذا حديث واحد، لكان هذا من نوع المدبج. لكن الشاهد الآن بأن التقارب في السن والطبقة هذا هو معنى القرين في ماذا؟ في اصطلاح المحدثين. يخرج بالمقاربة في السن والطبقة ماذا؟ فيما إذا كان روى عمن دونه في السن، فيسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر، كالزهري مثلا روى عن مالك، مع أن الزهري، مع أن الزهري رحمه الله أرفع منه من حيث السن، وهكذا أيضا من حيث الطبقة. ف فالزهري من التابعين ومالك من أتباع التابعين. فإذا روى الكبير في السن والطبقة عمن هو دونه ماذا يسمى؟ يسمى رواية الأكابر عن الأقارب. الآن القرين هذا هو معنى القرين. الآن يأتي الكلام على المدبج. ما معنى المدبج؟ هو كل هو ما روى كل قرين عن أخيه. يعني إذا كان القرين ثبت بأنه روى عن صاحبه والثاني يروي عن قرينه، هذا يروي عن هذا، هذا يسمى مدبجا، هذا يسمى مدبجا. ولماذا سمي مدبجا؟ سمي مدبجا، المدبج مأخوذ من التدبيج، المأخوذ من دباجتي الوجه، المأخوذ من دباجتي الوجه. هذه تسمى دباجة، هذه دباجة وهذه دباجة. فنعم سمي المدبج مدبجا لأن القرينين الواقعين في المدبج في طبقة واحدة بمنزلة واحدة تشبها بالخدين، إذ يقال لهما الدباجتان. وهذا القرين إذا روى عن قرينه كل واحد يروي عن الثاني مثالهما كمثل الدباجتين. واضح يا أخوان؟ فهذا هو المدبج في اللغة، وهذا هو أيضا علاقته بالمعنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي كما سبق هو كما ذكر البيهقي رحمه الله ما روى كل قرين عن أخيه. إذا في الاصطلاح يقال في المدبج هو أن يروي القرينان كلاهما عن الآخر، هو أن يروي القرينان كل واحد عن الآخر، هذا هو المدبج. وقولك القرينان ما معنى القرين؟ قد علمته، هما المتقاربان في السن والطبقة. فمعنى ذلك إذا قيل لك هو أن يروي القرينان بمعنى المتقاربان في السن والطبقة، كل واحد يروي عن أخيه. نعم، فهذا هو المدبج، فاعرفه حقا، فاعرفه حقا وانتخذ بمعنى افتخر بمعرفته. وبالنسبة لتسمية المدبج، أول من أنكر عنه تسمية هذا النوع بالمدبج هو الإمام الدارقطني رحمه الله، هو الإمام الدارقطني رحمه الله كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله وغيره. إذا علمت المدبج وعلمت القرين، فما العلاقة بين رواية القرين عن قرينه بالمدبج؟ القرين إذا روى القرين عن قرينه، هذان القرينان المتقاربان في السن والطبقة، إذا روى هذا عن هذا ماذا يسمى؟ رواية القرين عن قرينه. لكن المدبج يشترط في إطلاق المدبج أن يكون كل واحد روى عن الثاني، كل واحد روى عن الثاني. إذن يكون عندنا واحد أوسع واحد أخص. ما هو الأوسع؟ رواية الأقران، رواية الأقران أوسع من رواية المدبج. لماذا؟ لأن رواية المدبج كيف تكون؟ تكون من قرناء، لكن زيادة، ما هذه الزيادة؟ أن يكون كل واحد روى عن الثاني، كل واحد قد روى عن الثاني. إذن بينهما عموم وخصوص. إذن بينهما كما سبق عموم وخصوص. ثم قوله ما روى كل قرين في كلامه تأمين، في كلامه تأمين، يعني لا يخص ذلك طبقة دون طبقة. فلو كان من الصحابة وقد وجد من يكون قرينا للصحابة الثاني، بمعنى يكون هذا متقارب من هذا في السن والطبقة، وكل واحد يروي عن الثاني، هذا الذي يسمى مدبجا. وهذا أيضا في التابعين، وهذا لا في أتباعهم. بالنسبة للصحابة، رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما كلاهما روى عن الثاني، فيكون ماذا؟ مدبجا، لأن أبا هريرة وعائشة رضي الله عنهما متقاربا في السن ومتقاربا في الطبقة. وصحب على ذلك أن يقال هذا من رواية المدبج. إذا سئلت عن رواية مثلا أبي هريرة عن عائشة يقال لك هذا روى عن هذا وهي روت عن أبي هريرة، ماذا يسمى؟ ويسمى أيضا رواية الأقران، لماذا؟ لأنها رواية الأقران واسعة، يدخل فيها رواية المدبر الذي روى كل واحد عن الثاني، ويدخل فيها فيما إذا روى الواحد عن الثاني ولا عكس، ولا عكس، لا يروي الثاني عن الأول. إذا من هو الأوسع؟ إذا يصح بعد ذلك أن تقول كل مدبج من رواية الأقران، وليس كل رواية الأقران من رواية المدبج. بالنسبة للتابعين مثال ذلك الزهري، الزهري رحمه الله روى عن عمر بن العزيز، روى عن من؟ عن عمر بن العزيز. عمر بن العزيز روى أيضا عن الزهري. هذا المثال كذلك يمثلون بكثرة في كتب المصطلح، يمثلون بهذا بالنسبة لرواية التابعين، ويمثلون أيضا بكثرة برواية أبي هريرة بالنسبة للصحابة عن عائشة. هكذا أيضا في رواية أتباع الأتباع يمثلون برواية مالك عن الليث أو مالك عن الأوزاعي. مالك روى عن الليث، الليث روى عن مالك، كذلك مالك روى عن الأوزاعي، الأوزاعي روى عن مالك. ماذا يسمى هذا؟ وماذا يسمى أيضا؟ رواية الأقران. نعم، وهكذا أيضا في أتباع الأتباع الإمام أحمد وابن المدين. الإمام أحمد روى عن ابن المدين، ابن المدين روى عن أحمد. ماذا يسمى مدبجا؟ ومن رواية الأقران. لكن لماذا لا تجد في مسند أحمد رواية الإمام أحمد عن ابن المدين؟ الإمام أحمد رحمه الله كان كتب عن ابن المدين، كان كتب عن ابن المدين ثم بعد ذلك مسح حديثه عنه لما حصل من فتنة القول بخلق القرآن. ابن المدين رحمه الله ما كان يقول بخلق القرآن، لكن كان يعني يداري هؤلاء، بحيث حتى إنه كان يمشي مع ابن أبي دؤاد، كان يمشي معه وكان يلازمه، وهذا خطأ، هذا خطأ منه، استوجب أن الإمام أحمد رحمه الله ترك الرواية عنه، وربما تكلم فيه بكلام شديد بسبب خطأ هذا. وكان ابن المدينة رحمه الله يحتج بكونه كان ضعيفا وأنه لا يقاوم ضرب السياط، لكن في مثل هذه الأمور التي هي أمر الصدع بالحق وهكذا أيضا إقامة الدين، في مثل هذه الأمور لا يعبر صاحب هذا الموقف. لماذا؟ لأن نصرة الدين في مثل هذه الأمور التي هي صراع بين الحق والباطل لا بد فيها من التناصر، ولا بد فيها أيضا من نعم القيام بحجة الله على خلقه. ولو أن الإمام أحمد سكت وهذا سكت، لا نعم لكان الناس كلهم يقولون أو أكثرهم يقولون بخلق القرآن، لكن هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد بحرم دينه، فسخر الله عز وجل كالإمام أحمد رحمه الله لنصرة دينه. لذلك يقول ابن المديني نفسه يشهد لهذا الإمام أحمد، فيقول كما في السياق: نصر الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. نعم، وبهذا نكون قد أخذنا خلاصة الكلام على المدبج. بقي الآن بالنسبة للتمثيل لرواية القرين عن قرينه بدون أن يكون العكس. هذا يعني ذكر له مثل رواية زائدة بالقدامة عن زهير بن معاوية، قالوا زائدة بالقدامة روى عن زهير بن معاوية والعكس، مثال على ذلك. وهكذا أيضا رواية سليمان التيمي عن مسعر، سليمان التيمي روى عن مسعر وهما قرينان، لكن لا يعلم بأن مسعر روى عن التيمي. الآن تأتي فائدة هذا النوع. هذا من المهم أن الإنسان عند أن يدرس، طالب العلم عند أن يدرس الشيء لا بد أن يبحث عن ثمرته التطبيقية. الثمرة من معرفة هذا النوع هو عدم توهم وقوع الخطأ في السند، هذه فائدة أولى. إذا رأيت فلان يروي عن فلان، ربما في إسناد آخر تجد فلان يروي عن إسناد، أنت تتعجب تقول أنا أعرف فلان يروي عن الزهري، كيف هذا الإسناد زهري يروي عن مالك؟ فإذا لم تكن تعلم ولم تكن ذا دراية بهذا النوع وعلى اطلاع بهذا الأمر ماذا يعني سيقال؟ ربما تقول حصل قلب قد مر معك المقلوب، وربما تقول حصلت زيادة في السند، حصلت زيادة في السند، هذه الزيادة قد تحكم عليها بالشذوذ قد تحكم. فالإنسان يتوهم، قد يتوهم من لم يطلع على هذا النوع من أنواع علوم الحديث وقوع الخطأ في السند من أحد الرواة. هذا بالنسبة إلى السند. أما بالنسبة إلى الصيغة كذلك قد يحصل التوهم، توهم وقوع التصحيح في صيغ الأداء، فتأتي مثلا وتقول الزهري عن مالك عن مثلا نافع مثلا، فيأتي الذي ينظر ولا يعرف بأن هذا من المدبش، ربما يقول هذه العن أصلها واو، صحفت العنعنة إلى عطف. لماذا؟ لأن مالك والزهري اشتهرتا في بعض المشايخ، فلا مانع من أن يكون كلاهما روى عن مثلا فلان. فبمعرفة هذا النوع يدفع التوهم، توهم وقوع خطأ في الإسلام، وهذا التوهم وقوع التصحيح في صيغ الأداء. ثم قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المختلف. هذا النوع السابع والعشرون وهو الذي يسمى بالمتفق والمفترق، بالمتفق والمفترق. وهذا النوع معناه أي المتفق والمفترق يعني متفق من جهة مفترق من جهة، هذا واضح. ويعرف بأنه ما اتفق في الصورة خطه ولفظه، ما اتفق في الصورة خطه ولفظه وافترقت مسمياته سواء كان ذلك في الأسماء أو في الأنساب أو في الألقاب أو في الكنى. يتفق في الصورة خطا ولفظا، تتفق الصورة خطا ولفظا في اسم هذا الرجل في اسم هذا الرجل، وتفترق من حيث المسمى أي من حيث الزوال. تجد مثلا أمثلة على ذلك كثيرة سيأتي ذكرها. ربما مثلا تجد أحمد بن صالح، تجد عدة رواة أحمد بن صالح. هذا ماذا يسمى؟ من المتفق والمفترق. ما معنى المتفق والمفترق؟ أي أنه اتفق في الصورة خطه ولفظه، أحمد بن صالح، فلان ثاني أحمد بن صالح، فلان أحمد بن صالح، وهكذا. فالذي ما يعرف هذا النوع إيش يقول؟ يحتار، خاصة إذا كان في طبقة واحدة وفي عصر واحد وربما اشتركا في عدة مشاهد، تأتي أنت تحتار تقول من هذا أحمد بن صالح؟ فيه من هو ضعيف، فيه من هو ثقة، فيه مثلا من هو حسن الحديث، نفر فيه مثلا من هو كذاب، فبعد ذلك تقول من هو صاحبه؟ هل هو هذا أم هذا أم هذا أم هذا؟ فتقع في حيرة. لكن إذا كنت عارفا بهذا المجال، مجال المتفق والمفترق، مطلعا على الكتب التي ألفت في هذا، تذهب إلى الكتب التي ألفت في هذا في المتفق والمفترق، فبعد ذلك يبين لك، يقول لك أحمد بن صالح الذي روى عنه فلان وروى عن فلان وهو فلان مثلا البغدادي، وأحمد بن صالح الذي روى عنه التلميذ فلان وروى عنه فلان هو مثلا الدمشقي، وهكذا. كيف يتم معرفة ذلك؟ من بين الأمور التي يتم معرفتها بالنظر في الكتب التي ألفت في ذلك، وهكذا أيضا بالنظر في التلاميذ. مما تميز به كون هذا الشيخ ليس هو هذا الشيخ أن تنظر في ترجمته، ترجع مثلا إلى التهذيب، تهذيب الكلام. هذا الحديث الذي عندك مثلا من رواية أبي داود، مثلا ضرب المثال، من رواية أبي داود عن أحمد بن صالح عن مثلا يعني مثلا عن شعبة مثال، فبعد ذلك أنت ترجع إلى تهذيب الكمال تجد عدة رواة أحمد بن صالح، فكيف تعرف بأن أحمد بن صالح الذي تريده هو فلان؟ إيش تفعل؟ تنظر في هذا الحديث الذي عندك، من هو تلميذ أحمد بن صالح؟ تنظر مثلا تجد بأنه أبو داود، إذا تنظر في ترجمة تهذيب الكمال لمن اسمه أحمد بن صالح وروى عنه أبو داود. لماذا؟ لأنهم عند أن يذكروا ترجمة الراوي يقولون روى عن فلان وروى عنه فلان، قولهم روى عن فلان بمعنى يذكرون لك المشايخ. قولهم روى عنه فلان ماذا يذكرون؟ التلاميذ. فأنت عند التلميذ هو أبو داود، ترجع روى عنه فلان فلان فلان، تجد أبو داود تفرح، تجد أبا داود تفرح. لماذا؟ لأنه هو المقصود من هذا الإسناد، فهو أحمد بن صالح بن فلان. وهكذا إذا زادت قرينة أخرى وهي كونه روى عن من؟ مثلا روى عن شعبة، فتنظر روى عن فلان فلان تجد شعبة، فتيقن بعد ذلك بأن المقصود هو فلان. فهذا إما أن يعرف بالتنصيص، تنصيص إمام يقول لك راوي هذا الحديث هو فلان فلان، أو بالنظر في الترجمة، أو في جمع الطرق. ربما تجد في السند، هذا السند الذي مروي عند أبي داود تجد أحمد بن صالح، في سند آخر يأتي ويقول لك مثلا أحمد بن صالح البرداني، يزيد شيء، فبعد ذلك تتبين بأنه فلان ابن فلان الذي هو مثلا دمشقي أو غير ذلك من الأمور. إما أن يكون هذا في الأسماء أو يكون في الكنى، يتفق الراوي في الكنية مع فلان وهكذا، أو في الألقاب يتفق هذا اللقب وهذا اللقب بين رجلين، وهكذا أيضا في الأنساب فلان بغدادي فلان بغدادي، وهكذا أيضا نعم إما في الأسماء أو الأنساب أو الكنى أو الألقاب. فيتفق ماذا؟ تتفق الصورة خطا ولفظا، ويفترق المسمى. ما يعني ما معنى يفترق المسمى؟ يعني ذات هذا غير ذات هذا، لكن يتفقان في ماذا؟ هذا هو المتفق والمفترق. وثم ما فائدة هذا النوع؟ فائدة هذا النوع هو أمن اللبس، أمن اللبس. ففائدة هذا نعم معرفة هذا النوع، يعني تتفادى به كون مثلا حصل يعني أن الالتباس فيظن بأن هذان الشخصان شخص واحد، فيظن بأن هذان يظن بأن هذين الشخصين واحد، فنأمن بعد ذلك النفس بماذا؟ بمعرفة هذا النوع، بمعرفة هذا النوع بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا المجال، وأيضا بماذا؟ بجمع الطرق، وهكذا أيضا بتنصيص الحفاظ. ثم كذلك ما الذي تأمل به؟ تأمل به كونك ربما حكمت على هذا الحديث بأنه صحيح، أو تحكم عليه بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن أحمد بن صالح، عندنا أحمد بن صالح ثقة، وعندنا أحمد بن صالح ضعيف. فأنا اخترت الأول بصح الحديث، لو اخترت الثاني بضعف الحديث. لكن إذا كنت يعني محيطا أو عندك معرفة بهذا النوع، تجتنب تصحيح رواية الضعيف، وتجتنب تضعيف رواية الصحيح. ثم بعد ذلك هذا الفن قسم إلى أقسام كثيرة، قسموه إلى أقسام كثيرة، إلى خمسة أقسام أو غير ذلك من الأمور، كلها راجعة إلى ما سبق، كلها راجعة لما سبق. لماذا؟ لأن هذا الاتفاق في الصورة خطا ولفظا مع افتراق المسمى، إما أن يكون مع الأسماء، وإما أن يكون مع الأسماء وأسماء الآباء، وإما أن يكون مع الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد. مثال ذلك عندما راوي اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا وجد راوي اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان، هؤلاء أربعة تجدهم كلهم أحمد بن جعفر بن حمدان، وكلهم في عصر واحد، كلهم في عصر واحد. فهؤلاء اتفقوا في الاسم وفي الاسم مع أسماء الآباء وأسماء الأجداد وأسماء الآباء الأجداد، أحمد ابن جعفر ابن حمدان، يعني اسم الأب اسم اسم الشخص مع اسم أبيه ومع اسم جده. وهكذا لو يعني كان أكثر من ذلك، فقد يكون نعم أكثر من ذلك. مثل هذا المثال، قد يكون مثلا الاتفاق في أسماء، في الأسماء، أسماء الرواة وأسماء أبائهم وأسماء أجدادهم، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة رواة كلهم في أصل واحد. وهكذا قد يكون اتفاق في الكنية والنسبة معا، في الكلية والنسبة معا، مثل أبو عمران الجوني، هذه أبو عمران الجوني، هؤلاء اثنان يتفقان ويفترقان. في ماذا يتفقان؟ يتفقان في الكلية والنسبة، ما اتفقا في التسمية، اتفقا في الكلية كلاهما أبو عمران، ويتفقان في النسبة كلاهما منسوب إلى كونه جونيا، فهؤلاء اثنان، لكن اتفاقهما من حيث اللفظ والصورة والخط، لكن افتراقهما في ماذا؟ في الذات وفي المسمى. فهذا اسمه عبد الله عبد الملك بن حبيب، والثاني اسمه موسى بن سهل، لكن يتفقان في ماذا؟ في الكنية والنسبة. فأنت إذا ذكرت الراوي بهذه الكنية وبهذه النسبة، إما أن يكون هذا أو هذا، كيف تعرف هذا؟ ترجع إلى الكتب المعلنة لهذا مع النظر في التلميذ والشيخ، وهكذا أيضا لا تهمل جمع الطرق، فتنظر في جمع الطرق، ربما في بعض الطرق مثلا يأتي رواية أبي داود يقول أبي عمران الجمل ما يسمي اسمه، ربما بعد ذلك يأتي طريق أخرى من طريق ابن ماجه يقول لك عبد الملك بن حبيب، فتعرف بأن هذا هو أبو عمران. أو في تنصيص الحفاظ، يأتي من الحفاظ من ينص بعد تخريج الحديث أو في كتب التخريج. كذلك لا تهمل النظر في كتب الشروح، فكتب الشروح مهمة جدا في هذا المجال، فتأتي وتنظر هذا الحديث مثلا في سنن أبي داود، سنن أبي داود له شروح، الترمذي سنن الترمذي له شروح، في البخاري البخاري له شروح، فتنظر ماذا قال الشارح، الشارح يعتني بهذا، فينقل عن الإمام فلاني أو الإمام فلاني، ويعني يكفيك مؤنة البحث، ربما يكفيك أو غالبا يكفيك مؤنة البحث، فيقول فلان هو من فلان، نص على فلان، أو الدليل على هذا أن الدين فلان وشيخ فلان، وهكذا يعني قد يكون غير ذلك من الصور، قد يكون اتفاق في الاسم مع الكنية، في اللقب مع الكنية، في الاسم مع الكنية، وغير ذلك من الأمور من الصور. الشاهد بأنك قد عرفت الضابط، فبعد ذلك لا يلتفت عليك الأمر. وهذا الباب واسع كبير وكثير الشعب والتشعب، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، بماذا يتحرك؟ يتحرك بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، بالجد والبحث، بجمع الطرق، بالنظر في تنصيصات الأئمة، وهكذا أيضا بالنظر في المطان، وأيضا في النظر في كتب الشروع يتبين المقام. ثم رحمه الله انتقل إلى النوع الذي بعده فقال: مؤتلف متفق بخط فقط، وضده مختلف تخشى الغلط. مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. هذا بيان النوع 28، وهو نوع المؤتلف والمختلف. المتفق والمختلف قد علمت ضابطه فاحفظه. الآن المؤتلف والمختلف، ما معنى المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف والمختلف بمعنى يكون الاتفاق في الخط، يكون الاتفاق في الخط ويختلف في اللفظ صيغته، ويختلف في اللفظ صيغته، سواء في الأسماء أو في الألقاب أو الأنساب. هذا هو المؤتلف والمختلف. هو ما يتفق في الخط صورته، هو ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، هو ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، سواء كان ذلك في الأسماء أو الألقاب أو الأسماء أو الكنى. ومدار ذلك إما على النقط وإما على الشكل أو عليهما، إما أن يكون في هذه النقط وإما أن يكون في الشكل وإما أن يكون فيهما. مثال مثلا ما كان في الشكل، مثلا يذكر الذين كتبوا في هذا الفن عدة أمثلة، وأنت إذا نظرت في كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي، وهذا تنظر في كتاب الدارقطني المؤتلف والمختلف، الدارقطني رحمه الله له كتاب كبير في هذا المجال في المؤتلف والمختلف. مثال ذلك مثلا سلام وسلام، سلام والسلام. هذا مثال ماذا؟ أمثلة ما اتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته، لكن الاتفاق في الخط صورة. هذا إما يكون بعد ذلك الاختلاف، إما أن يكون في النص أو يكون في الشكل. مثلا انظر إلى سلام وسلام، بماذا يتفقان؟ يتفق في الخط الصورة، صورة سلام، هذه رأيت الصورة، وصورة سلام صورة واحدة، لكن في ماذا يختلفان؟ في الشكل، هذا اللام مشددة وهذا اللام مخففة. هكذا أيضا مثلا كريز وكريز، كريز وكريز، فكريز وكريز يتفقان في الصورة، يتفقان في الصورة، كريز مثل كريز سواء من حيث الكتابة، لكن يختلف في ماذا؟ في الشكل، هذا بالضم وهذا نعم، هذا مصغر وهذا غير مصغر. هذا بالنسبة للشكل. بالنسبة للنقط، بالنسبة للنقط مثلا بشار ويسار وسيار، بشار ويسار وسيار، فتجد بأن بشار وسيار وأيضا يسار الصورة واحدة، الصورة واحدة، لكن في ماذا الاختلاف؟ في النقط. هذا بشار باء موحدة تحتية، وهذا وبالشين، وهذا يسار بالياء التحتية، وهذا الثاني سيار، فالاتفاق أين الآن؟ في النقط. مثل أيضا بشير وبشير، بشير أو بشير ونسير، عفوا بشير ونسير، بشير ونسير، بشير ونسير سواء، نسير وبشير الصورة واحدة، لكن الاختلاف في ماذا؟ في النقط. هذا مثال على مثلا. الآن نأتي في مثال مثلا لما كان الاختلاف مركبا منهما. الاختلاف يكون في ماذا؟ في النقط، ويكون ماذا؟ في الشكل. مثلا نفترض عندنا راويان، راوي اسمه خرير وراوي اسمه خزير، راوي اسمه خرير وراوي اسمه خزير، يتفقان في ماذا؟ يتفقان في الصورة، ويختلفان في ماذا؟ في الشكل وفي النقط. فهذا خرير وهذا خزير، يختلفان هذا بالراء وهذا بالزاي، ويختلفان أيضا في الشكل، هذا بفتح الخاء وهذا بضمها، فهذا يجمع هذا وهذا. وهذا من المهم معرفته، معرفة المؤتلف خطا، المختلف لفظا، هذا هو المؤتلف. إيش معنى مؤتلف؟ مؤتلف من حيث الخط، من حيث الرسم. مختلف في ماذا؟ في اللفظ. ماذا الاختلاف في اللفظ؟ إما على الشكل وإما على هذه النقط. واضح يا أخوان؟ سواء كان هذا في الأسماء أو في الألقاب أو في الأنساب أو في الكنى. والجهل بهذا بالنسبة لأهل الحديث، الجهل بهذا عندهم عيب، ويشين بصاحبه، ويشين بصاحبه. لذلك يقول كابن الصلاح والعراقي وغيرهما من أئمة الحديث، يقولون بأن من لم يعرفه من المحدثين كثر إثاره، كثر إثاره، يسقط كثيرا. وهكذا أيضا يقبح جهله عندهم، يقبح جهله عندهم، وأيضا يصبح دائما واقعا في خجل، دائما واقع في خجل، فيأتي يقول قال فلان حدثنا فلان حدثنا فلان عن بشار، يأتي ويقول له الصور سيئة، فيقع في خجل، وهكذا يعاب وغير ذلك. لماذا؟ لأن المحدثين قبل، الآن في البداية في عصر السلف، في عصر الصحابة، في عصر التابعين، ما كان عندهم هذا التنقيط، ما كان عندهم النقط هذه. تجد بعض المصاحف المنقول ما فيها نقط، ما فيها أي نقط، كتب حديث قديمة جدا ما فيها أي نقط. لما حصل هذا الناس المتقدمون ما كان عندهم إشكال فيها، الآن بعدهم يعني حصل الإشكال، يحتاج الناس أنهم يعرفون، خاصة إذا وقع الاتفاق ووقع الائتلاف، لا بد أن يحصل معرفة. ألف بعد ذلك أئمة الحديث كتبا في بيان هذا الشيء، كتبا في بيان هذا الشيء، وأيضا عند تأليفه هذه الكتب، هذه الكتب التي ألفوها كيف يضبطون؟ ما يأتي يقول لك مثلا بشار، يعني مثلا يأتي الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب المؤتلف والمؤتلف يقول لك مثلا بشير ونسير، يقول لك باب بشير مثلا، يأتي ويقول يعني بشير ونسير، كيف يضبط؟ ما يأتي يضبطك بالنقط، قد يضبط بالنقط لكن التنقيط هذا النقط هذا قد يأتي من ينسخ تسقط عليه نقطة، فيذهب المقصد من تأليف في هذا الباب. بماذا يضبطون؟ يضبطون بالقلم، والضبط بالقلم يتفادى صاحبه أكثر صحيح. ما معنى الضبط بالقلم؟ يأتي حتى وإن لم ينقل يكتب لك بشير صورتها يعني هكذا، قد يكون بشير، قد يكون نسير، قد يكون بسير، أشياء كثيرة، لكن كيف يضبطهم؟ أذكياء، ألهمهم الله عز وجل أشياء يعني حفظ بها الدين. ما يأتي ويقول لك نقطة فوق نقطة تحت، لا، يأتي ويقول بشير بضم الموحد التحتية، هذا يسمى ضبط بالقلم. أنت عند أن تقرأ بشير ما عندك نقط ولا أي شكل، يقول بضم الموحد التحتية، الموحد التحتية بمعنى الباء، نقطة واحدة تحتية تحت بالضم. والشين فهمت الآن؟ الشين المعجمة يعني فيه نقط، لماذا؟ لأن السين هذه قد تنقص يسقط ثلاث نقط فتضم السين، فيقول في المعجمة الذي أكد لك بأن فيه نقط. فبعد ذلك ولو فرضنا بأن هذا الكلام ليس فيه أي نقط وأي شكل، بعد ذلك يعني شيء عجيب عند أهل الحديث، الضبط بالقلم، الضبط بالقلم تتفادى معه التصحيح. فلذلك هذا أيضا مما يفعله الإنسان إذا كان ألف مثلا في مثل هذا البيان أو في هذه الأشياء، أو مثلا يريد أن يكتب مثلا وصية أو شيئا ويخشى أنه ربما يقع له سقط في النص أو سقط في الشكل، فإذا احتاج إلى ضبط كلمة ماذا يقول؟ يقول يأتي من هذا المعنى، يقول بالحاء المعجمة التحتية يعني الجيم، أو يقول بالجيم، أو يقول بالحاء المنقطة الفوقية يعني الخاء. فبعد ذلك لكي لا يأتي من بعده ويقول بأنه يعني زد نقطة، فيكون بدل أن يرث بسير يرث من بشير، صح ولا لا؟ صح. لكن هذا الذي يريد أن يوصي عند أن يكتب بشير ويضبطها بالقلم ما سيرث نسير، أو ما ستتم الوصية لنسير، هذا يتصور مثلا في أمر الوصية، أما أمر الإرث يعني من كان صاحب إرث سيرث، لكن الوصية الوصية لا تكون لوالد، لا وصية لوالد، لا وصية لوالد، وإنما تكون لواحد مثلا أوصلة عنده صديق اسمه بشير وعنده صديق اسمه نسير، فلو كتب هذا ونص النص سيختلفون، يقولون هم أوصى لبشير أو أوصى لنسير، لكن إذا ضبط بقلمه يتفادى هذا. إذا هذا مما ينبغي الاعتناء به، وهو فن واسع محتاج إليه في دفع معرة التصحيح كما قال ابن دقيقين. التصحيح هو هذا، يأتي مثلا بدل أن تقول حدثنا بشير تقول حدثنا نسير، ماذا يحكمون إذا وهم ذا يقولون صح؟ والتصحيح شامل لهذا وشامل لما سبق، شامل للمؤتلف والمختلف وشامل للمتفق والمفترق، إذا وقع هذا وهذا يقولون تصحح، يقولون تصحح. وضبطه ضبط هذا الأمر بالحفظ وهكذا يعني يكون محررا في موضعه، وهكذا أيضا بجمع الطرق، وهكذا أيضا بالنظر في كتب الشروح، وهكذا أيضا بالنظر في تنصيصات الأئمة. ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع 29 أخذناه مع الشاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى النوع 30، انتقل إلى النوع 30 وهو المتروك، فقال رحمه الله متروكه مواحد به الفرد وأجمع لضعفه فهو كرد، فهو بتسكين الهاء. هذا هذا بيان النوع الثلاثين وهو نوع المتروك، وهو نوع المتروك. متروكه بمعنى متروك الحديث، ما واحد به انفرد وأجمع بضعفه فهو كرد. هذا المتروك وبيان نوع المتروك. المتروك في اللغة الترف بمعنى التخلية، الترف بمعنى التخلية. أما المتروك في اصطلاح أهل الحديث ويعبر عنه بماذا أيضا؟ ربما يقولون مطروح، ربما يقولون مطروح، ربما يقولون هذا متروك، وربما يقولون مطروح، يعبرون بهذا وقد يعبرون بهذا. المتروك في اصطلاح أهل الحديث على قسمين، ما يدخل في اسم المتروك قسمان. القسم الأول المتهم بالكذب، المتهم بالكذب، المتهم بالكذب له صورتان، المتهم بالكذب له صورتان. من يقال فيه متهم بالكذب يحكم عليه بأنه متروك، يحكم عليه بأنه متروك. من قيل بأنه متهم بالكذب يحكم عليه بماذا؟ بأنه متروك. فالمتروك الأصل أنه لا يوصف به الحديث، وإنما يوصف به ماذا؟ الراوي، يقال فلان متروك. المتروك هذا إما أن يكون متهما بالكذب، والمتهم بالكذب له صورتان، له صورتان، أو يعني يدخل تحته أمران. الأمر الأول الذي يطلق به على الراوي كونه متروكا، الذي يكذب في حديث الناس، الذي يكذب في حديث الناس ماذا يسمى؟ متهما بالكذب. والمتهم بالكذب ماذا يسمى؟ متروكا. لماذا سموه متهم بالكذب؟ هو اصلا ما عندنا دليل بانه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه كذب في حديث الناس يخشى بان يتبرع بذلك الى الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا انه يقول يقال بانه كذب في حديث النبي. ما عندنا دليل على انه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بدليل كونه يكذب في حديث الناس، يكذب في حديث الناس. القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع المتهم بالكذب، وهو الراوي الذي ينفرد بحديث لا يروى إلا من طريقه، ويكون هو الذي يتحمله لكونه أقر رجال الإسناد من حيث ضعفه. مثلا عندنا حديث يرويه ثقة عن ثقة عن ضعيف عن ثقة عن ثقة عن صحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا المثل، يكون هذا المثل فيه شيء مخالف لأصول الشرع. القسم الثاني من المتهم بالكذب راوي يروي حديثا مخالفا لأصول الشرع، لا يروى هذا الحديث إلا من طريقه، ويكون هو الذي يتحمل هذا الحديث لكونه ماذا؟ لكونه أضعف رجال الإسناد أو أقلهم رتبة. فبعد ذلك ينظر أهل الحديث فيجدون هذا المتن فيه ما يخالف أصول الشرع، فيه ما يخالف قواعد الدين، فيه ما يخالف مثلا مسائل التوحيد، فيما يخالف مثلا كون الصلاة من خمسة ستة أو أربعة مثلا، أشياء مخالفة لقواعد الشريعة، أشياء مخالفة لأصول الدين، ينظرون فمن يجدون كذابا، لكن يجدون راوي ضعيف، أو راوي مثلا شكوا فيه يعني ربما يصل إلى درجة بعض لكن قريب فيه لين أو كذا، فماذا يقولون؟ يقولون هذا متهم بالكذب، يعني هو الذي يتهم بهذا الحديث. هل عندهم دليل على أنه كذب في هذا الحديث؟ ما عندهم، لكن يتهم به، التهمة تلصق به. لماذا؟ لأنه هو أقل من رجال الإسناد من حيث الضعف والخلل، إنما يتطرق إلى الإسناد، الأصل أنه يتطرق إلى من هو أقل رجال رتبة، أقل رجال رتبة، فلذلك يقولون هذا متهم بالكذب، وإن اتهمه بالكذب ماذا يقولون؟ متروك. إذن المتروك أولا قد يطلق على المتهم بالكذب، المتهم بالكذب عرفنا بأن له صورتان، بأن له صورتين، اسم إنه آخر. القسم الثاني من أقسام المتروك هو الراوي الذي يغلب عليه الخطأ، الراوي الذي يغلب عليه الخطأ ماذا يقولون فيه؟ متروك. قولك يغلب عليه الخطأ، هناك اصطلاح آخر قد يقولون يعني كثير الخطأ، فرق بين كثرة الخطأ وبين غلبة الخطأ. كثرة الخطأ لا تجعله متروكا يبقى في حيز الضعف، قد يصبح في الشوارع، لكن الذي يغلب عليه الخطأ لا يصبح متروكا. وكونه متروكا بمعنى مطروح، مطروح لأنه ما يصبح في الشوارع، المطروح والمطروح ما يصبح في الشوارع. فهذا الذي يغلب عليه الخطأ ليس الذي يكثر عليه الخطأ، الذي يغلب عليه الخطأ ماذا يسمونه؟ يسمونه متروكا. الآن المثال يوضح، عندنا روى 100 حديث أخطأ في 97 منها، أصاب في 3 منها، هذا ماذا يقال؟ لماذا؟ غلب عليه الخطأ. بخلاف من أكثر خطأ، عندما روى 100 حديث أخطأ مثلا في 60 منها، في 55 منها، خلوها 55، أخطأ في 55 منها، هذا كثير الخطأ، أو 60 حديث أخطأ فيها، هذا كثير الخطأ. هل غلب عليه الخطأ؟ ما مثال الذي يغلب عليه الخطأ؟ أمثلة تقريبية، روى 100 حديث أخطأ في 57، هذا يقال متروك. لماذا؟ لأن جانب الرد غالب. أما الثاني وإن كان فيه كثرة خطأ إلا أنه لم يغلب، فما زال هناك فيه أمل، ما زال هناك فيه أمل أنه ربما يكون حديثه صحيحا مقبولا. كيف يقوى هذا الأمل؟ بمجيء راوي يعني يكون يقوي، يعني بمعنى يكون منجبر فيقوى هذا الأمل. أما الذي يكون غلب عليه الخطأ فلا يقوي ولا يتقوى، لا يقوي ولا يتقوى. لماذا؟ لأنه مطروح، لأنه ماذا؟ مطروح. نعم. وأمثل ذلك كثيرة، الأمثل على هذا كثيرة تدركها بالنظر في تراجم الرجال وغير ذلك. هذا هو خلاصة الكلام على المتروك. بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع، المختلق بفتح التاء وليس بكسرها، ما يقال المختلق يعني بفتح اللام لا بكسرها، لا يقال المختلق، لأن المختلق اسم للراوي، والمختلق اسم مفعول. لماذا؟ للحديث الذي وقع فيه الاختلاف، فعندنا مختلق وعندنا مختلق. مختلق اسم فاعل يعني وصف للراوي، مختلق اسم مفعول يعني للحديث الذي وقع فيه الاختلاف. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، فذلك الموضوع، هذا هو الموضوع. الموضوع في اصطلاح المحدثين هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نوع الموضوع. كونهم يسمونه حديثا موضوعا هذا على وجه المجاز كما يقولون، على وجه المجاز، والا فليس حديثا. الموضوع ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لانه لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسمى حديثا؟ يسمونه حديثا من باب التجوز، من باب التجوز، كونه يعني يذكر في مباحث هذا يعني في هذا الفن. قوله الكذب، الكذب في اللغة هو الإخبار بخلاف الواقع، الإخبار بخلاف الواقع، سواء حصل هذا الإخبار على خلاف الواقع تعمدا وقد يحصل لا على وجه العمد، لذلك قد يطلق مثلا بعض، وكما في لغة قريش قد يقولون كذب فلان بمعنى أخطأ، وعلى ذلك خرج غير ما يعني دليل وأثر جاء في ذلك. فمثلا قول عائشة رضي الله عنها في من نقل من الصحابة: من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قائما فقد كذب، تحمل على من؟ على أخطأ. لماذا؟ لأن الكذب في اللغة يطلق على الإخبار بخلاف الواقع، هذا الإخبار بخلاف الواقع قد يكون عمدا وقد يكون على وجه الخطأ، قد يكون عمدا وقد يكون على وجه الخطأ. لكن عند اصطلاح أهل الحديث الأصل في إطلاقه الكذب هو العمد، الأصل في اصطلاح أهل الحديث أنهم إذا قالوا كذب فلان، فلان كذاب، فلان يكذب وغير ذلك، بمعنى أنه تعمد، بمعنى أنه تعمد، هذا هو الذي نص عليه أهل الحديث نص عليه أهل الحديث نص على هذا بأن الأصل في إطلاق الكذب في هذا الفن إنما يريدون بماذا؟ فإذا قال إمام من الأئمة في رواه من الرواة فلان يكذب فلان كذاب ما نقول بأنه قصد أخطأ ولكن نقصد بأنه الأصل أنه العمد هذا هو الأصل الأصل بأنه العمد كوننا نخرج من هذا الأصل إلى الثاني الذي هو الخطأ لابد من دليل قرائن قرائن تدل على أنه ما قصدوا هذا من القرائن على ذلك ربما تجد بعض الرواة يأتي مثلا يعني شعبة رحمه الله يقول في أبي بكر ابن أبي عياش يقول كذاب أو يكذب فلان يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي غيره من أئمة الحديث المعتبرين ويقولون ابن أبي عياش ثقة يأتي ثاني يقولون ثقة مع أن شعبة يقول فيه بأنه كذاب أو يكذب هؤلاء يعلمون كلام شعبة ربما يعاصرونه وكذا يعني قد نجمع بين هذا وهذا فنقول إنما أرادوا بثقة الدين في صدق لهجته أنه ما يتعمد الكذب لكن شعبة رماه بالكذب من الظاهر يروي أحاديث مكذوبة يروي أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأنه يكذب أي أنه يخبر بخلاف الواقع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله الظاهر يأتي غيره من أهل الحديث من يريدون أنهم يدافعون عنه هم يعرفون بأن ابن أبي عياش يهم كثيرا وغلب عليه الوهم فبعد ذلك يقولون ثقة ماذا يقصدون ثقة يقصدون الدين ثقة في دينه لا يقصدون ثقة في ضبطه نعم كيف عرفنا ذلك كونه مثلا تكتب توثيقات في هذا الرجل يأتي مثلا مثل هذا يقول كذاب والثاني يقول مطروق فنعرف بأن هذا يعني لعلهم إنما قصدوا هذا لكن كيف يجتمع الكذب والتوثيق؟ التوثيق والكذب يجتمعان في الراوي يعني ما يجتمعان في شيء واحد وإنما يكون التوثيق على الدين على العدالة ويكون الكذب على ماذا؟ على الضبط بمعنى أن هذا الراوي لشدة غفلته فقد يكون هذا من أهل السنة كما هو حال من أبي عياش كان من أهل السنة ومع ذلك يقول فيه يكذب ما معنى يكذب؟ أي أنه لشدة غفلته وكان من الصالحين كان يعتني بالعبادة فقط وكما قال ابن رجب رحمه الله وغيره أكثر ما يقع هؤلاء أو ما يقع هؤلاء المتروك ما يكون هؤلاء المتروكين كثير منهم إنما هم أهل الصلاح وأهل عبادة ومع ذلك يقال بهم متروكين وربما يطلق عليهم اسم الكذب لماذا؟ هذا الرجل يشتغل إلا بالعبادة ويشتغل به نعم التنسك ويشتغل بالصيام ويشتغل بال يعني مأجور على ذلك ومشكور على ذلك لكن ليس عنده اهتناء بالحفظ كونه ليس عنده اهتناء بالحفظ ربما يسمع الأثر هو من قول الحسن فبعد ذلك هو ما يراجع ولا يحفظ بعد ذلك يمر عليه شهر فبعد ذلك يظن بأنه سمعه أنه ليس من قول الحسن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويه على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أهل الحديث يقولون هذا موضوع وهذا الرب هو الذي رواه ما فيش إلا هو الذي رواه ذلك الثابت فهمتنا فبعد ذلك نعم يرمونه بالكذب يأتي ربما من يدافع عنه أهل الحديث ويقول بأنه ثقة في دينه أو هو ربما يعرف بأنه ثقة في دينه لكن يطلق عليه الكذب باعتبار إخباره بخلاف الواقع لكن الأصل في إطلاق الحديث كذاب أو يكذب هو التحمل ما الذي يخرجنا عن هذا القرائن والأدلة واضح هذا يا إخوان الكذب المختلق المصنوع ويكفي في هذا الفن غلبة الظن هذا الفن كما أنه يعتمد على يعني قواعده فيها ما هو يقين يقينيا وفيها ما هو أيضا مبني على غلبة الظن فإذا غلب على المحدث كون هذا الراوي تعمد يطلق عليه هذا إذا غلب على ظنه كونه وهم يقول وهم وهذا الأمر يعني أمر غلبة غلبة الظن معمول بها في هذا الفن والغلبة الظن هذه التي يعني قائمة على أدلة وقائمة على قرائن فقوله إذا الكذب المختلق المصنوع هذا قد يكون بناء على الغالب بناء على الغالب وإلا فقد يكون صاحبه غير قاصد الوضع غير قاصد الوضع ولكنه موضوع بناء على نفس الأمر وبناء على الواقع من الأمر، وإلا فإن أئمة الحديث قد يحكمون على الحديث بالوضع وإن كان في ربما واحد قدر، ربما ما خرج عن مجرى الاحتجاج ثم يفحش خطأ، يعني بحيث يخطئ خطأ فاحشا، ربما يقولون هذا حديث موضوع، كونهم يقولون هذا حديث موضوع لا باعتبار أن الراوي وضع، ولكن باعتبار أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضع على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل وضعه على وجه التعمد؟ قد يكون على وجه التعمد، وقد يكون على وجه الوهم الفاحش والخطأ الفاحش، فقد يكون الراوي الضعيف بالكذب. ولذلك تجد بأن السيوطي رحمه الله مثلا يأتي إلى ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب اسمه الموضوع، من أكبر الكتب التي ألف في هذا المجال مجال الموضوعات كتاب ابن الجوزي، ابن الجوزي مع كونه يعني قد يهم ومع لكن الغالب عليه الإصابة، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر، كما ذكر ذلك الإمام الألباني رحمه الله وغيره، يعني كون ابن الجوزي قد يذكره لأنه كثير الأوهام يعني يكثر منه الوهم أو كذا، لكن إمام في الحديث، نقصد في الحديث، وإلا في عقيدته فالرجل مضطرب، مرة مع الترمذي، مرة الأول، مرة يتمشعر، لكن هو أقرب إلى طريقة الأشاعرة، ويضطرب، مرة يسير على طريقة أهل الكتاب، مرة لأول، فهو أشبه بطريقة الأشاعرة، فالشاهد، لكن هو في طريقة يعني طريقة ومنهجه في الحديث، فهو يعني يسير في غالب أمره وفي أكثر أمره على طريقة أئمة الحديث، وإن كانت له أوهام، وإن كانت له ربما في هذا الكتاب يرمي بعض الأحاديث بأنها موضحة وهي فيها حديث في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، فالشاهد من ذلك الغالب على كتابه الإصابة. الآن ابن الجوزي رحمه الله قد يأتي إلى سند ومدد، يقول هذا حديث موضوع فيه فلان ضعيف، فالضعيف ليش الأصل في حكم على حديثه ضعيف، لكن يأتي ابن الجوزي ربما قال موضوع، لماذا؟ ابن الجوزي رحمه الله يسير في هذه النظرة على طريقة أهل الحديث، أهل الحديث في حكمهم على الحديث لا ينظرون فقط إلى السند، ينظرون إلى السند، ينظرون إلى النبي، فإذا وجدوا المثل مخالفا لأصول الشرع، وجدوا بأن المثل مخالف للقواعد الشرعية، ماذا يقولون؟ يقولون هذا موضوع، بغض النظر عن الإسناد، قد يكون في الإسناد مثلا ضعيف فقط، فيقولون موضوع، إذا تستفيد من هذا بأن إطلاق يعني الحكم على الحديث بأنه كذب، أو الحكم على الحديث بأنه موضوع أو مخترق، لا يلزم منه أن يكون في الإسناد راوي والضعيف، بل قد يقتصرون على كون هذا موضوعا، هذا الحديث يكون موضوعا وقد وجد فيه ماذا؟ وجد فيه راوي ضعيف، قد يكون حتى صدوق كما سبق، وربما يفحش خطأه فيروي حديثا مخالفا لأصول الشرع، وغير ذلك يحكمون على حديثه بالوضع، فيأتي السيوطي ويقول هذا الحديث غير موضوع، وربما يأتي له بالشواهد من هنا ومن هنا يقول حتى من غير. الإمام الألباني رحمه الله في مقدمة بعض كتبه كمقدمة صحيح الترغيب أو ضعيف الترغيب يأتي ويقول بأن السيوطي يتعقب على ابن الجوزي، والغالب الصواب مع من؟ يتعقب على ابن الجوزي، والغالب الصواب مع ابن الجوزي، لأن ابن الجوزي يسير على طريقة أهل الحديث، يعل الحديث ولا يكتفي بالنظر إلى السند، بل ينظر إلى السند والمتن، السند والمتن، السيوطي نظره قاصر على ماذا؟ سند فقط، سند يقول لك هذا ضعيف، هذه يعني لا يكفي عند أهل الحديث كما سبق، فلذلك يصفه بالتساهل، والسيوطي ألف كتبا يتعقب فيها على ابن الجوزي، فتجد بأن الصواب فيها مع ابن الجوزي، والسيوطي له سلقات في بعض القواعد في مصطلح الحديث، فعنده بأن الحديث المنكر مع الحديث المنكر مع الحديث المنكر مع الحديث المنكر، حديث منكر كثيرة قد تكون حسن لغيرها أو كذا ربما، والموضوع مع الموضوع مع الموضوع مع الموضوع، يعني تذكر كثير ربما يطلق عليها بأنها ضعيف أو كذا، يعني عنده تساهل في هذا الجانب وفي هذه الحيثية. ثم الموضعون للحديث أصناف، منهم زنادقة، منهم أهل البدع وأهواء الزنادقة، يجدون طعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضعون الحديث من أجل هذا، وهكذا أهل البدع والأهواء كالخوارج وغيرهم، وإن كان الخوارج الأصل عنده الصدق، لكن وجد في الخوارج كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في مقدمة كتاب الميزان أن من الخوارج من كان في عصر التابعين ثم تاب، فلما تاب قال: كنا إذا هوينا شيئا صيرنا حديثا. كنا إذا هوينا شيئا صيرنا، لماذا؟ لكي ننصر مذهبه. حتى أن إنه وصل ببعض الحنفية المتعصبة والحنفية الأحناف أتباع أبي حنيفة فيهم تعصب شديد، كانوا يرون حديثا ويقولون بإسناد إلى النبي، بإسناد بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي رجل أضر اسمه محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس وأبو حنيفة في راجع أمتي. ما يقصدون بذلك؟ الشافعي. يقصدون ذات الشافعي، الشافعي محمد بن إدريس. صراع كبير بين الحنفية والشافعية، يأتي الأحناف ويضعون من أجل نصرة مذهبي، سواء كان هذا المذهب مبتدع أو كان هذا المذهب فقهي. أن يصل بعضهم بالتعصب، التعصب يعني قد يصل بهم إلى أنه يتعمد الكذب ويتأمل ضوء النصرة مذهبي، سواء كان الفقهي أو كان أيضا يعني المذهب البدعي. فنعم، ماذا يقولون؟ يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي، وسيكون رجل من أمتي اسمه محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس وغير ذلك. وهكذا أيضا قد يكون الحامل على ذلك ماذا؟ يعني التزلف للسلاطين وغير ذلك، فتجدهم يأتون ويضعون مثلا من أجل تقوية نسب هذا المريض، فيقولون مثلا يأتون بحديث بأن نسبك هو كذا وكذا وكذا، المقول الذي سمعتم كلها رقم عن في المال وغير ذلك. وهكذا نعم، غير ذلك من المقاصد، غير ذلك من المقاصد. وبالنسبة لرواية الحديث الموضوع، لا يجوز أبدا بالإجماع رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيان وطني. تروي الحديث، تريد أن تروي، أروي وقل هذا حديث الموضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تروي الحديث الموضوع دون أن تبين حاله فلا يجوز، فلا يجوز. سواء كان ذلك في العقيدة وهو يعني شر ما يكون من ذلك، أنها تروى الحديث الموضوع في العقيدة فتثبت بها أسماء وصفات أمور مغيبة وغيرها من الأمور وعقائد، فبعد ذلك مبني على حديث مكذوب. وهكذا أيضا قد تكون في الأحكام، وهكذا قد تكون في الترغيب والترهيب وفي غير ذلك، فلا بد من بيان حكمه وأنه موضوع، لأن الأمر جلل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتواتر عنه: الذي رواه أكثر من 70 من الصحابة، من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. وهكذا أيضا من حدث بكذب يرى بأنه كذب فهو أحد الكاذبين. لماذا؟ لأنه مشارك بذلك. تبقى بعض يعني يبقى أمر قد يشكل، يقال بأن الأئمة الحديث قد يروون مثل ابن ماجه رحمه الله، تجد في سننه وهي أنزل السنن بالنسبة للسنن الأربعة، أنظف السنن الأربعة سنن النسائي، ثم يليها سنن أبي داود، ثم يليها سنن الترمذي، ثم يليها سنن ابن ماجه. حتى أن ابن ماجه بعض الأئمة ما راضي أن تكون رابعا أن يكون سنن ابن ماجه في المرتبة الرابعة، قالوا نقترح كالإمام العلائي والإمام الألباني رحمه الله، قالوا العلائي متقدم من مشايخ حافظ بن حجر، طبعا شيخ العراقي، يقول يقترح بأن تكون سنن الدارمي بدل هذا الكتاب. لماذا؟ لأن سنن الدارمي يوازي من حيث الفقرة وهذا من حيث الإسناد عالي. بعضهم اقترح موطأ مالك وهذا متجه، لكن سنن الدارمي أولى. لماذا؟ لأن موطأ مالك لا يوازي سنن الدارمي من حيث الفقرة، وإنما هو يعني ما يصل إلى أن يكون نصف، قد يكون ثلثا أو ما يقارب الثلث. الشاهد من ذلك تجد بأن بعض الأئمة كابن ماجه، هذا في السنن وغيره كثير في كتب أخرى، كتاب البزار، كتاب الطبراني، كتاب الأفراد الزارقون، يذكر فيها مثل هذا الموضوعات وغير ذلك. لكن هل يدخلون في هذا الحكم بأنهم يروون حديث موضوع دون أن يبينوا؟ قد لا يبينون بأن هذا الموضوع لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم أسندوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسند فقد أحال. كونهم يروون الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده معناه بأنه يقول لك هذا الإسناد، وأنت أنظر وحكم. بارع الذمة ما يلحقني هذا، أخرج من العهدة. لذلك يقول من أسند فقد أحالت أحالة وتقرأ عهدته. ولذلك كما سبق الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمره شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذب علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبرأ قدره من النار. ولذلك يقولون في من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحده يقولون كذاب، مع أن الأصل في كلمة كذاب أن تكون لابد من تكرر كذب كذب كذب حتى بعد ذلك تأتي بأمثلة حتى يكون كذاب، لأن الكذاب بمعنى كثير الكذب، صيغة مبالغة كما تقول فلان ضراب يعني كثير الضرب، كذاب كثير الكذب. هذا في حديثنا، في حديث حديث واحد يقول كذاب لأن الأمر عظيم، ليس كذبا علي بكذب على أحد. وهكذا أيضا من روى الحديث الموضوع مع كونه يعرف بأنه موضوع ولا يبين فهو مشارك في الإثم، لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه كما سبق ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، لكونه مشاركا في ذلك. بعد ذلك وبعد أن خدم الناظم رحمه الله أنواع علوم الحديث التي واختارها للطالب المبتدئ بسورة ميسرة وهكذا بألفاظ سلسة ووفى بما وعد به، وهو كونه يذكر النوع وأيضا يأتي معه بالحد. بعد ذلك قال: وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فقد 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقد تم الفراغ من هذا الشرح يوم الأربعاء 21 من شعبان عام 33,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزى الله شارحها خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.